مثلا سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات هذا عاد يحتاج الى اذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها، فاذا كان مو ضرورة لا تكشف ونرجع لا تسافر. اما اذا كان ضرورة للسفر ولا يحمل لها سفر الا بان يخلص تخلى صورته لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر غير ضروري فلا تسافر ولا تكشف ولا تطلع.